إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب الاستغفار عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به عن أبي ذر جثى على ركبتيه. وقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله عز وجل يكتب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. سبحانه وتعالى قد حرم على نفسه الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وبعض المتكلمين يقول هو التصرف في ملك الغير، وبالتالي فلا يعني يتصور الظلم أصلا، والحديث دل على تصوره وتحريمه، بمعنى أنه هذا نزاع طويل بين أهل السنة وبين الأشاعرة في أن الله سبحانه وتعالى كونه لا يعذب الطائعين ولا يثيب الفاجرين الكافرين، هل هذا الأمر ممتنع لمجرد الخبر أم لأن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه ونزه نفسه عن ذلك؟ فالأشاعرة يقولون هذا ليس بظلم، لو أنه عذب الطائعين وأثاب الكافرين والمنافقين وجعلهم في أعلى الدرجات لكان عدلا، لأنه تصرف في ملكه. وأهل السنة يقولون هذا ينفى عن الله سبحانه وتعالى أنه وضع للشيء في غير موضعه، فهذا ظلم قد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وذلك أنه وإن كان في ملكه إلا أنه وضع للشيء في غير موضعه وهو منزه عن ذلك كما دل عليه الخبر. ودلالة العقل مع دلالة السمع متعاضدتان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، هو سبحانه وتعالى يقدر على ذلك ولكنه لا يفعله لكمال حكمته عز وجل وكمال عدله سبحانه وتعالى. والتعريف الصحيح للظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، فالله حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك تفضلا منه عز وجل ولكمال أسمائه وصفاته فعل ذلك سبحانه، فتحريم الظلم من أفعاله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك يعني كما ذكرنا من مقتضى عدله وحكمته عز وجل، وجعله بين العباد محرما فلا تظالموا، في الرواية الأخرى لا تظالموا، وظلم العبد لنفسه يعني بالشرك هو أعظم الظلم، لأنه وضع نفسه في غير موضعها حين عبدها لغير الله، وكذلك ظلمه لنفسه بالمعاصي حين جعلها تطيع عدوها إبليس اللعين والعياذ بالله. ثم ظلم العباد بعضهم بعضا، وهو المقصود هنا، لأنه قال فجعلته بينكم محرما، فهذا ظلم العباد بعضهم لبعض، وهو أيضا محرم، لأنه إذا اعتدى على حقوق الآخرين فقد وضع الأشياء في غير موضعها. حرم الله الظلم بأنواعه المختلفة، وخلق سبحانه وتعالى عباده فقراء ضعفاء عارين جائعين. هذه خلقة في الإنسان، خلقة أنه لا يدري إلا أن يهدى ويعلم، يولد جاهلا ضالا لا يعرف شيئا، فهو على أصل خلقته جاهل ضال لا يدري شيئا إلا أن يعلمه خالقه وهاديه عز وجل. وكذلك يولد الإنسان جائعا ويظل كذلك، خلقته كذلك، جعله الله عز وجل يطلب الطعام منذ أول لحظة، يطلب الثدي ويظل كذلك يطلب الطعام طيلة عمره، ولا قوام له إلا بطلبه. وكذلك يولد عاريا إلا أن يكسى، وكذلك هو مذنب بالليل والنهار، وهذا كله من علامات الفقر التام، وهو لا ينفع ولا يضر بنفسه فضلا أن ينفع أو يضر غيره، وهو فضلا أن ينفع ويضر ربه عز وجل. وهو سبحانه وتعالى بين فقر العباد التام إليه ليفتقر إليه، وأمرهم أن يطلبوا منه أنواع الكمال، فطلب أمرهم أن يستهدوه عز وجل، فقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية. ووعد عز وجل أن من طلب منه الهداية صادقا هداه سبحانه وتعالى، فاستهدوني أهدكم. وكذلك قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وعد منه سبحانه وتعالى. وذلك أن العبد ينبغي أن يستحضر أن هدايته وطعامه وشرابه وكساءه كل ذلك هو لا يملكه لنفسه، وإنما يسعى فيه وربما حصله وربما لم يحصله، وبالتالي فلا بد أن يكون مفتقرا فيه إلى الله. والاستطعام طلب الطعام، وكذلك الاستكساء، فاستكسوني يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذه تشمل لا شك الأغذية والأكسية الظاهرة التي هي للبدن، وتشمل كذلك أغذية القلب وكساءه. والإنسان عنده عورات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غذاء القلب: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا الطعام بالقطع ليس طعاما للبدن، وإلا لما كان مواصلا عليه الصلاة والسلام، وإنما هو طعام القلب، غذاء القلب بما يفيض الله عز وجل عليه من أنواع العلم والمعرفة والنور والهدى والإرادة في طاعته عز وجل، ما يستغني به عن الطعام والشراب. وأما في الكسوة فقال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آية الله لعلهم يذكرون. فجعل الله عز وجل التقوى لباسا، وذلك أن العبد ظالم جاهل، إنه كان ظلوما جهولا، فعنده عورات الظلم والجهل، فلا بد أن تكسى. والتقوى وهي التي تشمل العلم والعدل، تشمل قوة علمية بصحة التصور والعقيدة، وقوة إرادية، قوة عملية إرادية بالقصد إلى العدل وإرادته، فهذه بها تكسى عورة العبد الباطنة. ولذلك ينبغي على العبد أن يستكسي ربه عز وجل، أن يطلب منه كسوة يستر بها عورته، عورته الباطنة وعورته الظاهرة، كما يطلب منه طعاما لبدنه ولقلبه. والإنسان يخطئ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وذلك يعني في جبلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وليس هذا كاعتقاد النصارى أن الخطيئة موروثة، ولكن إنما يحاسب العبد على ما جنت يداه. أما نحن فنقول أن يوم ولادة أهل الإسلام يقول أن يوم ولادة الإنسان يولد بلا ذنب. النصارى على يعني نسبتهم يعني ما لا يليق إلى الله عز وجل نسب إليه أنه يعاق بجريرة الغير، أنه يعاقب الذرية بجريرة الأب والأم، وليس كذلك. فإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن يوم الولادة لا ذنب له، وإنما هو بعد أن يفصح عنه لسانه وبعد أن يبلغ يبدأ في الخطأ بالليل والنهار، وهذا على فعله، وليس أنها خطيئة موروثة يحاسب الإنسان على يعني عمل غيره، إنما يحاسب على عمله. ولذلك قال هنا إنكم تخطئون، فهذا نسبة الخطأ إلى الإنسان نفسه، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار طلب المغفرة، وهذا أن العبد مهما كان من علم عنده وعدل إلا أن هناك دائما نقص وهناك تقصير، وكل عبد بالنسبة إلى منزلته يخطئ بالليل والنهار. كما ذكرنا من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هذا يدلنا على أن العبادة عموما يخطئون، ولكن على درجات متفاوتة على حسب المنازل. والله يغفر الذنوب جميعا، الشرك وما دونه لمن تاب إليه. والطلب المغفرة هنا الاستغفار هو المقترن بالتوبة، وهو الاستغفار التام. وألف الاستغفار على أن أنحاء منه الاستغفار المقترن بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وهو طلب المغفرة حقا، هو أن يطلب من ربه أن يغفر له وقد ترك الذنب وعزم أن لا يعود وندم على فعله. فهذا بإذن الله موعود عليه المغفرة جزما، ومقطوع له بقبول توبته واستغفاره إذا استوفى الشروط. وإنما يخاف العبد على نفسه أن لا يكون قد استوفى شروط التوبة، لكن نجزم بأن من وفاها غفر الله عز وجل. وهناك استغفار يعني مع ندم وعجز عن الإقلاع أو نوع من التكاسل عنه أو غلبة النفس الأمارة بالسوء وعزم أن يعود مرة أخرى إلى الذنب، ولكنه يطلب المغفرة وهو مقر مذنب، مقر على نفسه بأنه مذنب ومعترف على نفسه بالتقصير وآسف على نفسه من ذلك، فهذا يرجى له تخفيف الذنب ولا يجزم بقبول هذا الاستغفار وهذا الدعاء. وأما الذي يستغفر على سبيل الاستهانة وإنما يظن أن كلمته أستغفر الله تعفيه من كل ذنوبه وأن الذنوب عنده شيء هين يسير وأنه مستحق للمغفرة على ربه عز وجل على سبيل المقابلة، وهذا نوع من الجهل العظيم، أولى بأن يرد على صاحبه. وأشد منه الذي يستغفر مباشرا للذنب مستهزئا بربه عز وجل، فهذا والذي قبله كل منهما يحتاج إلى استغفار والعياذ بالله من ذلك. قوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه لا يحتاج إلى عبادة العباد، ولم يأمرهم بعبادته عز وجل لجلب نفع له، ولم ينهاهم عن المحرمات لدفع ضر عن. العباد أحقر وأفقر من أن يضروا ربهم عز وجل أو أن ينفعوه. ولو كانوا جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم على أتقى قلب رجل واحد منهم، لو كانوا كأعظم الأنبياء قدرا في الطاعة والإيمان لما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لأنه هو الذي وهب سبحانه وتعالى، فما خرج شيء عن ملكه. ومن إذا وهبهم الله عز وجل كل الصالحات لكان ذلك من محض جوده وفضله سبحانه وتعالى. فكيف يظن أن تقوى العباد تنفع الرب عز وجل أو تزيد في ملكه؟ وكذلك معاصيهم يكون لو أن أولهم وأخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم لكان ذلك من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، ولكان ذلك واقعا بإذنه في ملكه سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن ذلك منقصا من ملكه شيئا. فمعصية العصاة وكفر الكافرين وظلم الظالمين لا ينقص من ملك الله شيئا. أوامره نافذة في الخلق جميعا، وحاجة العباد ذرة من بحر واسع من الجود والعطاء. لا يملك الناس أن ينقصوا شيئا من ملك الله سبحانه وتعالى ومما عنده. والمثال الذي ذكره سبحانه وتعالى في إنقاص المخيط إذا أدخل البحر، وذلك أنه لا ينقص شيئا على الإطلاق، والنسبة كما لا نهاية، كنسبة الشيء اليسير إلى ما لا نهاية. ومعلوم أن البحر لا يتأثر بوضع الإبرة، هو تقريب للأفهام، وإنما لا ينقص ملك الله وما عنده شيء، لأن أوامره كلام، وعذابه كلام، وعطاؤه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف ينقص ما عنده ما يطلبه العباد لو أنهم جميعا أعطوا مسألتهم؟ سبحانه وتعالى هو الغني والعباد هم الفقراء. هذا الحديث ترجمة لقوله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني قوله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم، فنسب الأعمال إليهم مع أن هذه الأعمال من خلقه وأجاد، إلا إنهم هم الذين فعلوها. أحصيها لكم أي لكم وعليكم. الله يحصي العبادة، يحصي على العباد أعمالهم ويحصي لهم أعمالهم ويوفيهم إياها يوم القيامة. وليس الوفاء في الدنيا بتام، وإنما يوفى الناس أجورهم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قد ينال العبد بعض جزاء عمله في الدنيا ولكن لا يوفاه، قد يعاقب العاصي على ذنوبه، وقد يثاب الطائع على طاعته في الدنيا، ولكن ليس هذا بالتوفية التامة. وأوفيكم إياها يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه وفق بتوفيق الله، وأعطي عمله الصالح منة من الله، وهدي هداية من الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله أعطاه القدرة والعلم والبيان، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأقام على عباده الحجة. وطالما أعطي الإنسان القدرة والإرادة والعقل والتفكير، وأقيمت عليه الحجة ببعثة الرسل، فليس له أن يلوم القدر وأن يلوم غيره. فلا يلومن إلا نفسه، وإن كان ذلك بخلق الله وإيجاده، إلا أنه عدل منه سبحانه وتعالى، والعبد مسؤول عن عمله. فنسب الأعمال إليهم مع إثبات القدر وغنى الرب وفقر العباد سبحانه وتعالى. هذا الحديث من أعظم الأحاديث ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى عن ربه عز وجل. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: قال ابن آدم، أي يا ابن آدم، يعني ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك يا ابن على ما كان فيك ابن آدم، إنك إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة، بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك. هذا الحديث أخرجه أحمد الدارمي وله شاهد عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي حديث حسن، وهو حديث حسن بطريقيه. قال ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. أي على ما كان منك من الذنوب، كما في رواية الترمذي عن أنس ابن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء أعظم سلاح، أعظم وأمضى الأسلحة أمر الله عز وجل به، يحبه سبحانه وتعالى، سواء كان دعاء الثناء على الله عز وجل كالحمد لله ونحوها، أو كان دعاء طلب كقوله عز وجل وادعوه خوفا وطمعا. فالعبد مأمور بكلا الدعائين، دعاء الثناء ودعاء الطلب. ورجوتني، الرجاء هو أن يسلك الإنسان طرق الطاعة وسبل الهداية، ويحسن ظنه بالله عز وجل أن يجزل له المثوبة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالذي يرجو هو الذي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، وأما طال رجاء الثواب مع سلوك سبل الضلال وركوب المعاصي فإن ذلك هو الغرور، الذي قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال عز وجل عن المنافقين في قول المؤمنين، من قول المؤمنين لهم حين يطفأ نورهم ويحال بينهم بسور له باب، قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالعبد الذي يسلك طرق المعاصي ومحادة الرب سبحانه وتعالى وشرعه ومخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يقول إني لأرجو المغفرة، فهذا كسالك طريقا إلى بلد يعني سوء والعياذ بالله، وهو طول طريقه يسأل الله أن يوصله إلى بلد آخر، ولكنه قد ركب الطريق الموصل إلى ذلك البلد ويعني شمر إليه بكل ما يقدر، ودبته تسرع به نحو هذا البلد السيء وهو يرجو أن يصل إلى بلد الخير. هذا لن يصل إلى بلد الخير أبدا، لأنه لم يسلك سبيله، وإنما الرجاء أن تعمل بالطاعة وترجو أن يتم الله عليك النعمة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. فالدعاء والرجاء من أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب يعني العفو من الله سبحانه وتعالى. إنك إن تلقني بقراب الأرض، قراب ما يقارب ملأها، دان الشيء، لو أن لي قراب هذا ذهبا أي ما يقارب ملأه لأتاه الله بقرابها مغفرة إذا كان لا يشرك بالله شيئا. وهذا مع كمال التوحيد، إذا حقق التوحيد وكمله قبل الموت وأخلص لله عز وجل وكمل اليقين ثم مات على ذلك، وهذا كان له قبل ذلك ذنوب ملأت الأرض ما يملأ ما يقارب من الأرض خطايا، لغفر الله عز وجل له ذلك. ومعلوم أن كثيرا من أهل التوحيد يدخل النار ولا يغفر له هذه المغفرة، وكثير ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزانه، فهي في من أخلص التوحيد وحققه قبل الموت، وهذا يقتضي عدم الإصرار على ما سلف من الذنوب. فلو كان قبل ذلك قد أذنب من الذنوب ما يقارب من الأرض، مع أن هذا أيضا للتصوير والتقريب للأذهان، وإلا فإنسان مهما بلغ من العمر ومن الفساد لا يستطيع أن يملأ حتى سطح الأرض ذنوبا، أن يكون له في كل شبر أو في كل ذراع معصية، فضلا أن يملأ باطنها، فإن ذلك ليس في قدرة الإنسان، ولو فرض ذلك لأتاه الله بقراب الأرض مغفرة إذا كان لا يشرك بالله شيئا. وأما إذا كان قد وحد الله ثم نقص توحيده وإيمانه ويقينه وإخلاصه بكثرة الذنوب ومات على ذلك مذنبا، فإن ذلك التوحيد لضعفه لا يقوى على مقاومة هذه الذنوب، وربما يدخل النار ولا يغفر له ما يغفر لهذا الذي حقق التوحيد والإخلاص. فهذا في من حقق التوحيد والإخلاص ثم مات على ذلك قبل أن يدنس توحيده شيء من الذنوب والمعاصي. وهذا من حديث الوعد وفضل التوحيد لابد أن تجمع بينها وبين أحاديث الوعيد. وأهل البدع دائما كل منهم يأخذ جانبا ويدع جانبا، فأهل الإرجاء جعلوا هذا الحديث دليلا على بدعتهم في ترك العمل وإنكاره وأنه ليس من الدين وأنه لا يلزم العمل الصالح بل يكفي مجرد الاعتقاد، ونسوا أن عدم الشرك أن تحقيق ذلك يقتضي ترك الإصرار على الذنوب. وأمسك بأحاديث الوعيد الخوارج والمعتزلة ويعني من وافقهم، فتركوا هذه الأحاديث والعمل بها ولم يقولوا بمقتضاها في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله تعالى: ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء، يعني لو تصور أن الذنوب تتحول إلى أجسام وأنها توضع بعضها فوق بعض حتى تصل إلى السحاب وهو عنان السماء، فإذا استغفر الله، وهذا الاستغفار هنا مقترن بالتوبة كما ذكرنا، فإن الله عز وجل يغفر له. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. قال عنان السماء، وذكر هنا رواية أحمد مثل هذا الحديث، قال: غفرت لك ثم لا أبالي، يعني لا يبالي عز وجل لأن ملكه تام فلا يعظم عنده شيء سبحانه وتعالى، مهما بلغت ذنوب العباد يغفرها لهم ولا يبالي بهذه الذنوب، ولا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم سبحانه وتعالى. عنان السماء قيل هو ما عن لك منها، ويقال أراد السحاب الواحدة عنانه، ويروى أعنان السماء أي نواحيها. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أخرجه أحمد دون قوله وارتفاع مكاني، وهذه الزيادة من طريق دراج عن أبي الهيثم وكلاهما ضعيف، وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن دراج ليست في هذه الزيادة، فهي زيادة منكرة، وهذه فعلا ينبغي أن تكون كذلك، لأن لفظ ارتفاع مكاني ليس من الرواة، يعني ليس من ألفاظ الرواة المتقنين للحديث. أما الترمذي فيحسن مثل هذا الإسناد، لكن هو كما ذكرنا هذا اللفظ فيه نكارة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ظهور آثار أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله من حكم تقديره سبحانه وتعالى للسيئات على عباده، وهو عز وجل قدر وجود الذنوب من العباد ليغفر لهم سبحانه وتعالى، هذا من بعض حكمته عز وجل، وذلك فيما يختص بعباده المؤمنين التائبين المستغفرين، أنه يقدر عليهم الذنوب ليكسر بها ثورة نفوسهم وليكسر بها ارتفاع يعني نفوسهم بالطاعة، لكي تظل ذليلة خاضعة لله عز وجل، مستغفرة منيبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا لو لم يذنبوا لذهب الله بهم وأتى بعباد آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأن الله يحب المغفرة، وهو سبحانه وتعالى يحب أن يعرف عباده أنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، فيستغفرون الله. ولذا كما في الحديث الماضي: علم عبدي، يقول الرب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. هذا الحديث أخرجه مسلم. قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على كثرة وقوع الذنوب من بني آدم، أن من حاول أن لا يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا يكون، لأن وقوع الذنب من النوع الإنساني هو الذي جبلوا عليه، وقد خلقهم الله تعالى وأمرهم بالخير والكف عن الشر، ولكن ما في جبلتهم يأبى أن لا يقع منهم ذنب، لأن العصمة إلا لأن العصمة لا تكون إلا لمن أعطي النبوة من بني آدم، فلو أرادوا أن يذنبوا أصلا راموا ما ليس لهم، ولو يعني عن الأنبياء يذنبون ولكن ذنوبا تليق بمنزلتهم، وهو كما ذكرنا من قبل من باب ترك الأفضل أو من باب الفتور عن الذكر أو نحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أنكم لا تذنبون فتستغفرون الله فيغفر لكم لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، ولو تخطئون حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تتوبون لتاب الله عليكم. الرحمن الرحيم التواب سبحانه وتعالى يغفر لعباده لأنه يحب أن يغفر لهم. إسناده صحيح. وقال الشوكاني: لو تخطئون هنا ينبغي حمل الخطأ هنا على خلاف الصواب لا على خلاف العمد، فإنه مغفور، يعني يقع مغفورا أصلا لو خلاف العمد، يعني لو بدون قصد. هنا تخطئون يعني معنى الخطيئة، حتى لذلك قال تخطئون حتى تبلغ خطاياكم، لم يكن أخطأ وأخطأكم إنما قال خطاياكم، هذا مما لا شك فيه. عن عبد الله بن عباس قال، قال هو عن محمد بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كده عن العباس قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يرويه الحكم بن مصعب وهو ضعيف، الحكم بن مصعب مجهول فالحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. فإن الاستغفار من أعظم أسباب جلب الفرج، من أعظم أسباب جعل المخارج، لأنه تكميل وتحصيل للتقوى، والله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإنما يحرم الإنسان الرزق بالذنوب يصيبها، فإذا تاب إلى الله واستغفر فإن الله سبحانه وتعالى يعني بتكميله للتقوى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما يعني أصابه من هم إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم، فإذا تاب ورجع واستغفر كان ذلك من أسباب تفريج الهم. عن أبي نصيرة قال: لقيت مولا لأبي بكر فقلت له: أسمعت من أبي بكر شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: ما أصر من استغفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، حديث ضعيف، ولكن يروى شبيهه عن ابن عباس، وأنه قال: لا كبيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والإصرار هو أن يعزم أن يعود إلى الذنب مرة أخرى، وهذا مذموم، وتركه من صفة أهل الإيمان. قال تعالى: الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مدحهم الله على ترك الإصرار، والإصرار أمر غير الاستحلال لا شك، الإصرار هو العزم أن يعود إلى الذنب مرة أخرى، وأما الاستحلال فهو أن يجحد شرع الله عز وجل أو أن يأبى الانقياد له، كلاهما كفر. أما الإصرار فهو العزم على العود إلى الذنب مرة أخرى، هذا أمر تغلظ به الجناية. ولما الذي يعني يتكرر هو أمر أيضا الإصرار غير التكرار، هذا الحديث على ضعفه يدل عليه، وهو أنه ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، يعني يمكن أن يتكرر منه الذنب. تكرر الذنب يمكن أن يكون مع إصرار وممكن أن يكون مع عدم إصرار، فهو يذنب ويتوب ثم يعود للذنب مرة أخرى ويذنب ويتوب، وهكذا يتكرر منه الذنب من غير إصرار. يمكن أن يكون مع إصرار مصر ويعزم أن يعود للذنب ويفعله بالفعل مرات، هذا مذنب مصر متكرر منه الذنب، فهنا التكرار غير الإصرار غير الاستحلال والإباء. الإباء والاستحلال هما الكفر. الإصرار يجعل الصغيرة ملحقة بالكبيرة. التكرار يمكن أن يقع من العبد ويغفر الله عز وجل له. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قولين يعني ان الدباغة دي تجعله يقوم مقام الحياة كأنه حي بقى طاهر تاني، ولا مقام الذكاء؟ الذكاء. وده الرجح مش مقام الحياة، يبقى مقام الشيء اللي اتذبح فبقى طاهر، ماشي كده؟ لا لا كله نجس. ايوه هذا في اجماع على نجس. سلام. ما هو ما فهمش، ما اظنش الشيخ احمد يخلف، فيش نزاع في نزاع. نعم دعاء الثناء. لا الاثنين دعاء عباده.